بس من 17.25. شغل كاميرا موبايلك واركب الطيارة مع لعبة حرب الطيارات، وكمان التحلق على المية مع لعبة التزحلق على المية. ولو بتحب المغامرة يبقى انت حتكون قاهر الصحراء وهتحارب وتهزم الأعداء. المتعة والمغامرة بس من 17.25. سعر الدقيقة جنيه من 17.25. هنا القاهرة. الدعاء. لبيك يا الله، لبيك يا الله، الابتهالات الدينية. لبيك يا الله على 22.05. اطلب 22.05 واسمع وابعث وحمل اجمل الاغاني الدينية. سعر دقيقة جيليوز. هنا القاهرة وعودة للغناء مع وردة في كلمة عمر بطيشة، ألحان صلاح الشرنوبي، جرب نار الغيرة. نار الغيرة غنتها وردة الكلمات عمر بطيشة والألحان صلاح الشرموبي هنا القاهرة. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز، إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. لماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن حقيقة معنى الود أو الوداد في هذا الزمان؟ بنيتي، الود أو الوداد في هذا الزمان وفي كل زمان ومكان هو غاية المراد من رب العباد. بمعنى؟ بمعنى أن الود هو المحبة، والمحبة هي الود. الود هو المحبة، والمحبة هي الود يا بنيتي، فإنه يقال وده، يوده ودا أو ودا أي أحبه. جميل جدا. وتواد أي تحابه. نعم نعم. ووده يوده ودا أو ودادا أي بادله حبا بحب. حسنا، طيب هذا عن معنى الود أو الوداد، فماذا إذن عن المودة؟ أعني ماذا عن معنى المودة يا فيلسوف؟ المودة يا بنيتي هي تعاطف القلوب وتعارف الأرواح وأنس النفوس بين الملاح، وعلى حسب مشاكلة الجواهر يكون الاتفاق في العواطف والمشاعر. جميل جدا. طيب هذا عن معنى الود والوداد والمودة، فماذا إذن عن ماذا عن معنى الودود يا فيلسوف؟ بنيتي، الودود في المعاجم وفي التراجم معناه الكثير الحب. الودود الكثير الحب. نعم يا بنيتي، والودود اسم كريم من أسماء الله الحسنى. الله. ومعناه يا بنيتي المتحبب إلى الطالبين والسائلين من عباده بالإنعام عليهم والإحسان إليهم. نعم. والمتحبب إلى أوليائه بمعرفته، وإلى المذنبين بعفوه ومغفرته. سبحانك يا الله فيلسوف. نعم يا بنيتي. كم مرة يا ترى ورد اسم الودود جل علاه في كتاب الله؟ الواقع يا بنيتي، الواقع أن اسم الودود لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة فقط، في قوله جل من قائل: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. نعم نعم. كما وردت الصفة منه منسوبة إليه سبحانه مرة واحدة أيضا في قوله جل من قائل: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. صدق الله العظيم. فماذا يا ترى تراه أعظم مودة وأكرم محبة يحبها الله جل علاه في هذه الحياة؟ أعظم مودة وأكرم محبة هي المحبة في الله والمودة من أجله جل علاه. وكيف كيف يا فيلسوف أعزك الله؟ بنيتي، روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا خرج يزور أخا له في الله في قرية أخرى، فأرسل الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما مر به قال له: أين تريد؟ أريد فلانا. لقرابة بينكما؟ لا، فلنعمة له عندك تربها؟ لا، فلم تأتيه إذن؟ إني أحبه في الله، فإني رسول الله إليك أنه سبحانه يحبك بحبك إياه فيه. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة. القاهرة تقدم. الراديو المصري المصور. آخر ساعة. الإذاعة والتلفزيون. كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا. أول واحد على الخط يقول نحن هنا. الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية. هنا القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة. والكل بقى على الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. مخرجون إذاعيون رؤساء للجمعية التي حولت المشخصات إلى فنين. يشاهد السلطان حسين كامل عام 1916 أعضاء فرقة أنصار التمثيل وهم يقدمون مسرحية عزة بنت الخليفة على مسرح دار الأوبرا السلطانية. وعندما يعرف أن محمد بك تيمور ابن أحمد باشا تيمور كبير الأمناء يقوم بدور البطولة يثور، لأن ابن البشوات والزوات اشتغل مشخصاتي فيمنعه من التمثيل ويلحقه بوظيفة ياور في القصر السلطاني حتى يبعده عن مهنة المشخصات. كان محمد بي تيمور وقتها رئيس جمعية أنصار التمثيل بعد وفاة رئيسها الأول ومؤسسها الأستاذ محمد عبد الرحيم المدرس في المدرسة السعيدية الثانوية. وطبعا يترك محمد بيك تيمور الجمعية فيرأسها إسماعيل بيك وهبي الشقيق الأكبر للفنان يوسف وهبي وابن عبدالله باشا وهبي كبير مهندس الري في القطر المصري. وتستمر الجمعية في تأدية رسالتها وهي مناصرة الممثلين حتى يأخذوا وضعهم في المجتمع. وينجح الفنان يوسف وهبي أحد أعضاء جمعية أنصار التمثيل في أن يحقق الدعوة التي أنشأت الجمعية من أجلها، فتتحول الجوء المسرحية إلى فرقة مسرحية ويتحول المشخصات إلى فنان، ويفتح الباب على مصراعيه لدخول أبناء الطبقات الراقية والحاصلين على أعلى الشهادات إلى مهنة التمثيل. وفي عام 1930 يرأس الجمعية الدكتور فؤاد رشيد بيك الذي ينجح في ضم شيخ المخرجين السينمائيين المصريين إلى الجمعية عام 1932 وهو المخرج الكبير محمد كريم، ليتحول بعدها اسم الجمعية إلى جمعية أنصار التمثيل والسينما، ويقبل رئاستها الشرفية أحمد محمد حسنين باشا الذي يصير بعد ذلك رئيس الديوان الملكي. وفي سنة 1935 يصير سليمان بيك نجيب رئيسا للجمعية، كما يصير الفنان عبد الوارث عصر والمخرج محمد كريم وكيلين، وينتخب الفنان الكبير السيد بدير سكرتيرا للجمعية، كما ينضم لعضوية مجلس الإدارة عثمان أباظة، والاثنين التحق بعد ذلك بالإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية. وينضم أيضا لعضوية جمعية أنصار التمثيل مجموعة من الذين عملوا بالإذاعة المصرية، منهم محمود السباع، محمد توفيق، أنور المشري، أنور عبد العزيز، حسين فياض، وكامل يوسف وغيرهم. ولا يكتفي الإذاعيون بأن يكونوا أعضاء في جمعية أنصار التمثيل، بل يكون لهم نشاطهم الكبير الذي قاموا به متطوعين. وكان للدور الذي لعبه هؤلاء الإذاعيون الفضل في أن يستمر نشاط الجمعية حتى اليوم، لتكون أقدم جمعية فنية في العالم مستمرة قرابة 100 عام. وتقديرا لجهود الإذاعيين لجمعية أنصار التمثيل، أنجلس 4 مخرجين من الإذاعة على منصب رئيس الجمعية. فمن هم؟ من هم؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية إن شاء الله. للعلم والإحاطة، الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة. اللي عرفت الحب يوم وانطوى، حسك تقول مشتاق لنفع الهوى، حسك تقول مشتاق لنبع الغرام، ده الحب من ده منه أطرى سوا. كيف شفت قلبي والنبي يا طبيب، همد ومات ولا سمع له دبيب؟ قال لي لقيته مختنق بالدموع وملوش دوا غير لمسة من ايد حبيب. عجب ميت ندامة على القلوب الخلق، لا محبة فيها ولا كراها ولا حتى يا قلب الحزن ما عادش فيه، معلاش لك يوم برضو صحتك ملا. صاحب هذه العجبيات مستمعينا الكرام صلاح جاهين، وأهلا بكم إلى فترة إذاعية جديدة معكم فيها نادر راشد بلامساته الفنية. وأسعد بكم محمد محمود. وسريعا نبدأ اللقاء. هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. أعزائي الساهرين عشاق البرامج الغنائية، السلام عليكم ورحمة الله. من البرامج الغنائية النادرة التي لم تذع منذ فترة طويلة برنامج حلم عذراء، تأليف عبد الفتاح مصطفى، ألحان عبد العظيم محمد، غناء إسماعيل شبانة، أحلام إكرام والمجموعة، تمثيل كريمة مختار، صلاح أبيل، عايد عبد الجواد، حسن البارودي وإبراهيم عمارة. أخرجه في 45 دقيقة علي محمود، وتدور أحداثه حول غالية التي تتمنى الزواج من حبيبها ابن عمها فودة، ولكن أباها يرفض هذه الزيجة، فهل يتحقق حلم العذراء غالية بالزواج من حبيب عمرها فودة رغم معارضة الأب؟ إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. حلم عذراء. حلم عذراء برنامج غنائي تأليف عبد الفتاح مصطفى. تلحين عبد العظيم محمد، غناء إسماعيل شبانة، أحلام إكرام والمجموعة. حلم عذراء برنامج من إخراج علي محمود. Say it, say it, say it. إله يا ربي وخاف شري على قضادي ومشيتي صعيدي وكيف أشكي وأقول لمين صعيدي وطري في القلب دفين أبويا غنمك قاسي علي حرمني من اللي بحبه كت عني أبويا غنمك قاسي علي فود ابن عمي كتير يا مرعاكي وجابلك الخضرة وبيدو سجاكي فود ابن عمي كتير يا مرعاكي وجابلك الخضرة وبيدو سجاكي فكراه يا غنماتي عم تقول فكراه حباه يا غنماتي عم تقول حباه وليك يا ابوي ظالمني ما رضيش ليه تجوزني فودة تحرمني منه ليه يا ابوي لخاطر عركة بينك وبين عمي له ذنبنا ولا عملنا ومالكم بدا ومالنا وكيف اطاوعك يا ابوي كيف عصي قلبي على فودة ده فودة اغلى من قلبي وعز من ضي عيني عارفة يا غنماتي عارفة ليه أنا طلعة بيك مبدرة لخاطر اللي قالهولي فودة البارحة قبل العشية وهو معدي على الطريق عندي كلمتين هنقولهم لك قبل ما حد يرجبني قول يا فودة أنا حوشت 20 جنيه يبارك لك يا فودة وخاطري ايه هنا نسافر بيهم ايه نسافر ايه مين اللي يسافروا عاد انا وانت يا غالية على فين على مصر ونتجوز هناك يعنى عم تقول ايه يا فودة اخرج معاك ده كان ابوي يقتلني ابا وابوك هيلاقيكي فين عاد؟ ها؟ دي مصر كده قد بلدنا يجي 100 مرة نعيش هناك ونتاجر ونكسب كثير ما قدرش يا فودة ما قدرش خلي ابوك يجي صالح ابوي ابويا الكبير عنه ولما تصالحه عاد حتى وعالك وتتجوزي يا سلامة. اموت ولا اتجوزش غيرك يا فوز. خلاص يا غالي خلاص، مدام كده قابليني في الفجرية لما تخرجي بالغنمات، ها هلاقيكي حدا المعبد القديم لك لما نلحق قطر الضحر. ها قطر الضحر يا غالي. فودة واصل النوم قاتلني. اقعد على عتبة المعبد ونسند راسي على السلمة لحد ما يجي. جاية من بعيد يا ربي. دي جاية حدا المعبد لابسة كيف المساخيط اللي متصورين على حيطان المعبد. يا دي وقفي عاد غني عاد. ليت أحضر

تاخذني من ابوي برضا. اه ما انت عارف يا غالي، ما انت عارف واجعين في حق بعضينا وجعه كبيره جوز. ان كنت انت يا راجل مش قادر تسوي امورك واصل، عم اسويها انا. شوف لك طريقه وخلي ابوك يجي يصالح ابوي ويطيب خاطره. وان كنت ما سويش عندك كده ابقى سيبني يا فودة وانت بحالك ورا بحالك. كلام ايه دعاء؟ مين اللي وزك؟ مين علمك الكلام ده يا غالية؟ علمتهولي سامرة. والله سلامة عدلك يا غالية. الله يسلمك يا فودة، اقعد بعاشر. ايه مش تحكيلي الحلم عاد؟ احكيهولك لما تصلح ابوك على ابوي ويكتبوا الكتاب. غالية فودة انا قلت لك اللي عندي، خلينا ارجع بالغنم للدار. وانا عندي قولك يا غالية، الليلة الليلة في العشية حسوق العمدة وشيخ البلد على ابوي، ما بقاش راجل واستهلك ان جبتوا لحد ابوك يصالحه ويطيب خاطره. استنيني الليلة. ايوه الليلة في العشية يا غالية. صبايا غنولي سمعتم إلى البرنامج الغنائي حلم عذراء تأليف عبد الفتاح مصطفى. تلحين عبد العظيم محمد، غناء إسماعيل شبانة، أحلام إكرام والمجموعة. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات كريمة مختار في دور غالية، صلاح قبيل في دور خودة، عيد عبد الجواد في دور سمراء، إبراهيم عمارة في دور الحكيم، حسن البارودي في دور غراس، نادية رفيق في دور أم الصبية، مرت الحطاب في دور ابن السنابل، وصفاء أبو السعود. المخرج المساعد باهر النحال. حلم عذراء، برنامج غنائي من إخراج علي محمود. أصدقائي خفيفي الظل الذين يملكون حس الفكاهة، أهلا بكم. أن نطالع في الصحف إعلانات عن مناقصة لتوريد منتج معين، فهذا شيء عادي يحدث كثيرا، ولكن أن نطالع إعلانا عن مناقصة لتوريد راقصة، فهنا نحن أمام جرعة كوميدية ساخرة لكاتب ساخر في قامة مؤلف كبير مثل يوسف عوف. وتكتمل جرعة الكوميديا بأداء متميز للفنان القدير حسن عبدين، والفنانة القديرة خيرية أحمد، ونبيل بدر، وعبد المنعم عوف، من خلال هذه الحلقة من برنامج مش معقول التي أخرجها في فبراير من عام 1983 المخرج يوسف حجازي، ومدتها نصف ساعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم مش معقول. مش معقول برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. مناقصة لتوريد راقصة. شيء مؤسف، شيء محزن. طيب يا استاذ علي، نعم. كم زبون تقريبا اللي بيجوا النادي الليلي كل ليله؟ في المتوسط بيبقى فيه ترابيزتين بس اللي مشغولين، يعني 10 زباين. والاوركسترا يقعد يلح طول الليل على العشر زباين دول بس؟ ايوه يا فندم. وكم مصاريف نادي نيفرتيتي ده كل ليله؟ عمال ومطابخ وموظفين وتكييف الى اخره. 1000 جنيه. 1000 جنيه، عظيم. عارف اضافه الاوتيل صرفت كام على انشاء ملهى نيفرتيتي ده؟ عارف طبعا يا فندم. الديكورات الفرعونيه لوحدها اتكلفت 250,000 جنيه يا استاذ علي. طيب وانا اعمل ايه بس؟ انت اللي بتسالني يا علي؟ امال احنا عينناك مدير ملهى نيفرتيتي ليه؟ اضخم نادي ليلي بالنسبه لجميع الاوتيلات الخمس نجوم اللي زينا، عشان يبقى مهوي بالشكل ده؟ بس انا مش متاخر في حاجه يا زيدان بيه. لا معلش، راجع نفسك، شوف السبب فين، يمكن الدعايه، الخدمه، المطبخ. ابدا ابدا، كله على احسن مستوى والله. ما هو لازم يكون في سبب. اشمعنى النوادي الليليه بتاعه اوتيلات القطاع الخاص بتشغل الزباين كل ليله، واحنا بس اللي النادي الليلي بتاعنا بينش؟ ده احنا كده نبقى بنحط في ايدين الناس اللي غاويين يهاجموا القطاع العام السلاح اللي يهاجمونا دي. هو صحيح الاوتيل بتاعنا قطاع عام، لكن اسلوب ادارته فيها تحرر كبير من الروتين، وما يفرقش حاجه عن القطاع الخاص. امال الناس ما بتجيش النادي الليلي بتاعنا ليه؟ فين الزباين؟ فين السياح؟ لانه ناقص الحاجه الاساسيه اللي بتشد الزباين اجانب ومصريين، الرأس الشرقي. الرأس الشرقي؟ ايوه. بس احنا قطاع عام حكومه، انت ناسي ولا ايه يا استاذ علي؟ لازم رأس شرقي عشان نقدر نقف قدام المنافسه، او ما كناش نفتح ملهى ليلي من اصله بقى. بعد ما فتحناه خلاص يا سيدي، اتفق مع رأس الشرقي. بس ده مش من سلطاتي. وضرهم على الاستاذ عيسى مدير الشؤون الماليه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. صباح الخير يا استاذ عيسى. سبحان الله. صباح الخير. سبحان الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. صباح النور افندم. افندم يا سي علي، عاوز رقاصه. نعم رقاصه. رقاصه؟ انت يا افندي جاي تهزر معايا على الصبح؟ جاي تعملي شويتين اللي بيعملوهم معاك الصهارتيه البايظين بتعملها لافرتيتي بتاعك؟ يا اختي شعيب، ما انا عاوز الرقاصه عشان الملهى ده. وحد قال لك اني متعهد حفلات يا بتاع شرع الهرم؟ انت احترم نفسك وشوف بتكلم مين. انا هنا مدير الشؤون الماليه، فاهم؟ ما هو لازم موافقه الشؤون الماليه على المسائل دي. انت عايز ايه يا جدع؟ انت تتفق لنا مع رقاصه؟ اخلص برا برا. اعوذ بالله اعوذ بالله من غضب الله اعوذ بالله من غضب الله. ما فيهاش حاجه يا استاذ عيسى. رقاصه؟ رقاصه ترقص في الحكومه ولا بيحصل لنا من شويه؟ ويعني عجبك اللي حصل لنا في ملهى نفرتيتي؟ بيخسر في الشهر 30,000 جنيه. ده غير تكاليف الانشاء، ودي اموال حكومه ومهمتك انك تحافظ عليها من التسرب. والرقاصه بقى هي اللي هتمنع التسرب؟ ايش فاهمها هي في اللوائح والقوانين الماليه؟ لا دي هتزود الايراد عشان الزباين هيجوا. ما شاء الله عنهم ما جم والملهى بيخسر. نقفله. وتتحمل انت المسؤوليه دي؟ لا. يبقى لابد من رقاصه. رقاصه ست؟ هو في رقاصه راجل؟ واد مجد عمل بيلبسه جلابيه مخططه وطاقيه ولاسه دول، وينزل رأس بالعصايه. ايوه شيء محتشم. ما ينفعش. حرام عليك يا سياده المدير، انا ما اقدرش ابدا اشترك في الجريمه دي. جريمه ايه بس؟ ما تكبرهاش كده يا استاذ عيسى. 32 سنه خدمه في الحكومه كلهم شرف واحترام، اجي على اخر العمر واتعامل مع بتوع الهشك بالشك؟ دي من علامات الساعه. انت هتتعامل معاها مره واحده بس، اللي هو يوم الاتفاق بصفتك مدير الشؤون الماليه، عشان ما نقعش في مخالفه ماليه. تمام. وانت بقى ابو اللوائح الماليه دي بقى. طيب الرقاصه دي هنجيبها على انهي بند؟ يعني هتبقى تعيين ولا بمكافاه شامله؟ الله، ما انت اللي حدد لنا بقى. مفيش عندي في اللائحه بند الرقص. اتهرب. حاضر هشوف. عايز يا عيسى؟ نعم نعم. ايوه انا جنبك اهو يا سنيه. انا تعبانه قوي. ابدا ابدا، ده انت زي الفل، مش كده يا دكتور؟ طبعا طبعا، وانا شايف ان في تحسن كبير عن الشهر اللي فات. الله يطمنك يا دكتور. بكره تخف وتبقي زي الحصان يا حبيبتي. لا حصان ايه، زي الرهوان. رهوان؟ ما كل يوم بتقول لي بكره بكره، وانا بقالي شهور على الحال ده. عن اذنكم. متشكرين قوي يا دكتور. انا عاوزك شويه بره. تفضل تحت امرك. ما خبيش عليك، الحاله فائت عن الاول قوي. ايه؟ الكلى ما بتشتغلش خالص، وحياتها كده بقت معرضة للخطر. مش ممكن مش ممكن. ليه ليه في الدنيا دي مراتي واختي وامي وكل حاجة. انا مستعد اعمل اي شيء عشانها. لازم كلى صناعي عشان نعمل غسيل كلى مرة كل اسبوع. تعمل غسيل كلى فين؟ في المستشفى. نروح المستشفى؟ ايوه بس عارف هتكلفك كم؟ من جنيه لمية ولا يهمني. هتكلفك في المرة 100 جنيه. كم؟ مئة جنيه في الأسبوع يعني 400 جنيه في الشهر. ربنا ما بينساش حد يا أستاذ عيسى. ده أنا ميتي كلها في الشهر 100 جنيه. طب أجيب منين؟ صباح الخير يا أستاذ عيسى. عملت لنا إيه في الرقاصة؟ صباحنا وصباح الملك لله يا فتاح يا عليم. كنا لسه بنبحث الموضوع ده أنا والأستاذ عيسى. عظيم. بس إحنا بقى عاوزين اسم معروف. سهير زكي أو نجوى فؤاد. وتطلع مين بقى سهير فؤاد دي؟ على العموم أنا حاب أكتب لكم الاسم والعنوان وأنتوا تتعاخدوا معاه. نعم هي خيبة بقى أنت تحدد الاسم والشمرشجية بتوعك يجيبوها لك. أما أنتوا اللي تحددوا الاسم. مفيش حد يقدر يحدد أسماء. ما تتكلم يا صبحي. اللايحة بتقول كده؟ وبتقول إيه اللايحة دي؟ أول خطوة لازم يجي لنا جواب من الإدارة المعنية اللي هي إدارة المالها الزفت نفرتيتي ده. نقول في إيه؟ تحدد فيه المواصفات المطلوبة. بسيطة. أنا هكتب لكم بقى مواصفات ما تنطبقش إلا على رقاصة معينة عشان تتفقوا معاها ونخلص. بالبساطة دي. في إيه تاني؟ يا أستاذ ما نقدرش نعمل أي اتفاق أو ندفع فلوس إلا لما نخطر المخازن الأول. مخازن؟ آه ولازم المخازن ترد وتقول الصف غير موجود. إيه؟ عشان نقدر نجيبها من برا ونعتمد لها فلوس من الباب التاني. مش معقول يا أستاذ عيسى. يعني أنا بجيب حاجة من عندي؟ ما انا جايب معايا مدير مشتريات عشان كده. ما تتكلم يا صبحي. اللايحة بتقول كده. ايوه ده لما نكون هنشتري حاجه واحنا مش هنشتري رقاصه. ما دام هتدفع فلوس تبقى اشتريت السلعه خلاص وبقت ملك للدوله وتخش في المخزن عهده باذن اضافه 111. دين السلعه تتحط في المخزن دي هتشتغل. وهتشتغل عندنا بقى تحت اي صفه؟ ها يعني التعيين ولا المكافاه ولا خارج الهيئه ولا على درجه في الميزانيه؟ اوه معلش يعني لازم تتماشى معاهم لغايه الاخر. على العموم انا برضو كنت عامل حساب كده. اتفضل يا استاذ عيسى. ايه ده؟ المواصفات المطلوبه في الصنف المطلوب توريده. الجواب اللي انت عاوزه. وريني يا سيدي. واشترط في السلعه المطلوبه ان تجيد الرقص بدلال مع جمال الشكل والقوام وخفه الدم. صبحك. اللايحه بتقول كده. اللايحه بتقول الجمال وخفه الدم وقله الحياه. قوم قوم قوم. ها يا استاذ عيسى بعت تسال اداره المخازن اذا كان عندهم رقاصه بالمواصفات دي ولا لا. حصل. طبعا تلاقيهم ضحكوا عليك ضحك. ما حصلش. امال عملوا ايه؟ بعت يسالوا المخازن الرئيسيه في الوزاره. ايه وجماعتك عاملين ايه دلوقتي؟ مفيش فايده. اتضح انها هتعيش على الكليه الصناعيه على طول. يا خبر. 100 جنيه كل اسبوع. والله انا لو معايا. معاك منين وانت لقيتها كل اشلان؟ طيب هتعمل ايه؟ بعت كل اللي حلتي. ودول هيكفوها قد ايه؟ شهرين بس. وبعد الشهرين دول ربنا يتولاها بقى. استاذ عيسى. ايوه ايوه ابني. اتفضل استلم. هات السركي. جواب ايه ده؟ ده الرد بتاع المخازن بتقول ان الصنف غير موجود. الرقاصة؟ اه. وبينا بقى نروح للمدير العام لحسن ده كان بيستعجل الموضوع ده. اخيرا الحمد لله. مش قلت لك الصبر كويس يعني؟ صح اهو كده احنا ماشيين في السليم. على خيرة الله نقدر بقى نجيب رقاصة دلوقتي. طبعا يا سيدي وانا هقشر لك هنا البند يسمح. فكرت في واحدة معينة يعني؟ واحدة معينة؟ في الواقع يا زيدان بيه في واحدة بتعمل جو وعجباني. نعم يا اخويا. وكنت حاطط عيني عليها. ما تحطهاش. هي ايه دي؟ عينك. الله. في ايه تاني عايز؟ ما تتكلم يا صبحي. اللايحة بتقول كده. وهو قال حاجة؟ بتقول ايه الزفتة اللايحة دي؟ لابد من عمل مناقصة. مناقصة؟ ومناقصة يعني ايه يا بنتي يا خساير؟ مناقصة لتوريد راقصة عاوزين رقصها يا اما. طب ما تروحي يا بيت. وعاوزينها فين؟ ما انا بستقرا اهو يا اما. تعلن اداره مالها نفرتيتي عن حاجتها للاصناف التاليه. اولا رقاصه شرقيه ذات خفه ودلال وجمال وخبره لا تقل عن 3 سنوات. ثانيا فرقه موسيقيه لا تقل عن 20 عازف لمصاحبه البند الاول. تسحب كرست الشروط من الاداره العامه نظير 5 جنيهات. وتقدم العطاءات في مظاريف مغلقة في موعد غايته 20 الجاي. وللإدارة الحق في رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب. هتقدمي فيها دي خساير؟ طبعا. بس اوعي تجيبي خساير دي على لسانك تاني ياما. أمال إيه يا بيه؟ أنا دي الزات. بقوا كام لحد دلوقتي؟ يو ما تحدش. وسجلتهم عندك في الكشف؟ سلام عليكم. ايه ده كل دي مصاريف؟ ايوه ما كنتش اتصور ابدا البيت يا رقاصين بالعدد ده. كام؟ مش الاحصائيات بتقول ان في طفل كل 27 ثانية؟ ايوه دول بقى كل ثانيه في 27 رقاصة. المهم الاسعار ايه؟ انا هتجنن هيجرالي حاجه. دي بس دول كلهم طالبين ما بين 200 جنيه و500 جنيه في الليله. يعني قد مرتب المدير العام بتاعنا في 3 اشهر. طيب ما هو ده اجرهم الطبيعي. تعوز تلقطني؟ ال 500 جنيه اللي بتاخدهم في ليله يعملوا غسيل كلى 5 مرات و... انا اسف. لا معلش يا استاذ عيسى، ما احنا عارفين برضو الظروف اللي انت فيها. في واحده هي طالبه 100 بس في الليله. غلبانه دي، يا دوب عاوزه حق الدخان. هي قال لي عطل لغايه دلوقتي، والظاهر ان المناقصه هترسي عليها. حيلك مين دي الاول؟ اسمها زيزت. معرفهاش. مش مهم يا اخي، مش مهم تعرف ولا متعرفهاش. طبعا ما دام العطا بتاعها اقل عطا ومستوفيه الشروط يبقى خلاص. ما تتكلم يا صبحي. اللائحه بتقول كده. ايه يا جدع انت ده؟ وانا صبحي ونعرف منين انها مستوفيه الشروط؟ سياده المدير العام شكل لجنه مننا احنا الثلاثه هنقابلها لما تيجي هنا. تيجي هنا تعمل ايه؟ ترقص؟ فشل. ترقص في مكتبي؟ ما هي اللجنه لازم تشوفها وهي بترقص. يبقى نروح لها احنا بقى. فين؟ في بيتها؟ اعوذ بالله. لا لا لا لا لا لا، دي كاتبه عنوانها على المحل اللي بترقص فيه في شارع الهرم. تبقى اللجنه تنتقل لشارع الهرم عشان تشوف مواصفات السلعه مظبوطه ولا لا. شارع الهرم؟ انت اتجننت؟ ما تتكلم يا صبحي. اللائحه بتقول كده. وانت ما تدراشي بص شاورني شاورني عليه حكم الهوى ماشي. اعوذ بالله اعوذ بالله من غضب الله اعوذ بالله من غضب الله. ايه بترقص حلو قوي. شوف شوف يا استاذ شوف. اعوذ بالله من غضب الله. انت هتفضل حاطط وشك في الارض كده؟ امال عاوزني ابص لرقص الخليع وقله الادب دي؟ امال ازاي هتحكم على السلعه؟ بصوا انتوا وابقوا احكوا لي. ادب ادب ادب يا بنتي انتي ادب. ما تضحكيش بالخلاعه دي. الله جرى ايه يا عيسى؟ عيسى في عينك؟ انت عارفه انت قاعده مع مين يا وليه؟ انتي مع مين يا اخويا؟ مع عنصر الويس. اخلصي. وبعدين يا استاذ عيسى بحبحها شويه، اللايحه ما بتقولش كده. مش كفايه طول ما انا برقص حضرتك قاعد مدور وشك ومديني ظهرك؟ ما هو ده مقامك، ولازم تفهمي انت وامك انين هنا مش زباين. احنا جايين كلجنه رسميه وبنأدي مهمه رسميه. خلاص عايز يا استاذ علي؟ ايوه. والسلعه مستوفيه الشروط والصنف مناسب. خلاص بكره تتفضلوا عندنا تكتبوا الهباب العقد. يا سلام الجمهور بيحبك. شك والرجل زادت قوي على النايت كلاب. ولسه حديد كمان لزيتي سحبت الزباين من لوكاندات الفن على هنا. ايوه كده دلوقتي واحد يقدر يرفع راسه. بس في عندنا مشكله يا زيداب بيه. ايه النقطه؟ نعم نقطه. ايوه الجمهور بينقطها لذاتي بما لا يقل عن 1000 جنيه. حلال عليها يا سيدي. لا ما هو العرف جرى على ان النقطه دي تتقسم على 3، تلت للرقاصة وتلت للفرقة وتلت للمحل. ايه معنى كده انه بيدخل لينا من وراها ليلاتي اكتر من 300 جنيه؟ ده قد المبلغ اللي احنا بندفعه لها ثلاث مرات. طبعا ويتجمع عندي دلوقتي حوالي 3-4000 جنيه من النقطة. مش عارف اتصرف فيها ازاي. اوعى تتصرف فيهم لحسن تودي نفسك لشين وجين. دي فلوس مير يا علي يا حبيبي ولازم نسأل فيها الاستاذ عيسى. وانت ما تدراش شاورني عليك حب من هوا ماشي حب من هوا ماشي. نقطة. أيوة. قد إيه يعني؟ 300 جنيه في الليلة. كم؟ 300. ومش عارف المبلغ اللي اتجمع عندي ده أعمل فيه إيه. ولا أنا ولا أنت. ده إيه؟ ما أنت لازم تقول لي أأيده إزاي ولا أورده تحت بند إيه. أنا أول مرة تقابلني حالة بالشكل ده. ما تتكلم يا صبحي. اللايحة هنا ما بتقولش حاجة أبدا. ولو نأيدك إيرادات عندنا لحد ما نبعث الجهاز المركزي يفتينا. ده أسلم شيء. وما دام الحكومة لها التلت في العملية يبقى لازم تشرف على العملية كلها. عملية؟ عملية إيه؟ نقطة؟ طبعا دي فلوس مير يا أستاذ. والخوف لحسن قرش منها يستطر كده ولا كده. مصطفى عدوى تحيي الفنانه زيزان. خلي بالك النقطه هتبتدي دلوقتي. بيطلع فلوس نجيبه فعلا. حتى عينك يا صبحي عشان تعدهم. انا فاحلهم قوي. ودول هديه اعجاب للفنانه زيزان. كم دول يا اخينا انت؟ الله وانت مالك؟ ولا مالي ازاي؟ دي فلوس حكومه. هات. لا انت خطفوا من ايدي. لا لا لا نفسي مش هياخدهم. عدهم يا صبحي بسرعه. ايه يا جدع انت ده؟ اسكت خالص. طلعوا كام يا صبحي؟ ما انا عددهم هما في ايده 150. لو اني ضغط الاسامي من عندك انت هتعمل ايه يا اخي؟ هوردهم واديلك الوصل الاحمر. بشوف معاك في دمغه. انت بتخرب. بتقول ايه؟ تحية للفنانة دي. في واحد تاني طلع يديها نقطة. واحد تاني؟ استنى استنى يا جدع انت اللي هناك. لحظة واحدة بس لما طلع الاسئلة بتاعت اللي هنا ده. اوعى تسمع حاجة لحد ما اجيلك بالضبط. تحية كل اللي موجودين معانا الليلة وتحية خاصة للفنان زيزان. ده فيه واحد ثالث كمان. استنى الحق انت يا صبح اهو. استنى انت استنى انت تعالى يا هناك. استنوا دي اموال حكومة وتدولاش بداية. ها عدت الفلوس يا ام زيزت. ايوه يا سعيسه بيه. 430 جنيه مظبوط؟ مظبوط. امضي هنا يا زيزت. ايه اديني ماضي. ورئيس الفرقه يمضي هنا واخد نصيبه هو الاخر. فضل يا صبحي. ايوه امضينا هنا عشان تولدوا بكره الصبح للخزنه. بقول ايه يا سعيسه بيه؟ عاوزه ايه يا وليه؟ الحقيقه يعني يا اخويا من نهار ما اشتغلت معانا. نعم اشتغلت معاكم ليه؟ شايفاني بلعب لكم عبد الله بك ولا بترقى زي اللي بتتلوى وعندها مغص دي؟ مش قصدي يا اخويا. ما تبقاش عصبي كده. انا قصدي يعني من يوم ما اشتغلنا عندكم اهو كده تعدلي والمحل زهزه ونور والخير عام مع الكل. ده لاني ماسك العمليه مظبوط وفتح لها دفاتر ما تخرش الميه. واحنا بقى محتاجين لواحد كده زي حضرتك. انتوا مين؟ انا وماما يعني اصلنا خيبانين قوي وما نعرفش اي حاجه. يا اخويا وملناش حد والناس بعيد عنك بياكلونا. وانا من يوم ما شفت حضرتك اول مره وانا حاسه انك راجل كويس واخلاق وشريف. حسيت كده انك زي ابويا. هو ابوكي كان محترم؟ لا. يبقى التشبيه مع الفارق. ولقيناك بتخاف على فلوسنا وعلى فلوس الفرقه. راجل حقاني بتدي كل واحد حقه بالمظبوط. انت عاوزه توصلي لايه؟ تشتغل معانا. ايه تتلطشي في مخك يا وليه انت؟ يو وفيها ايه يعني؟ 2 ولاية وواقعين في عرضك. والله عال عال قوي. تشوف لي العقود والاتفاقات والحسابات. اصل انا مش بفهم فيها اي حاجه ابدا. اخلصي. وهندفع لك 20 جنيه في اليوم. اخلصي بقولك. كم؟ 600 جنيه في الشهر. ست ست ست ست 600 جنيه ها قلت ايه؟ انت اكيد اتجننتي. انا عيسى بي ابو مصفى اشتغل على اخر الزمن مساعد القصة. اخرجي برا انت وهي برا. برا فين يا اخويا؟ دي اوضتنا احنا. طيب خلاص انا اللي خارج برا. والحكايه دي ملهاش نهايه يا دكتور، ولازم يكون في حل. الحل الوحيد ان احنا نعمل لها عمليه نقل كليه، ودي عمليه تتكلف كتير قوي، علاوه على ان يلزم لنا كليه مناسبه في الاول. ونلاقيها منين دي؟ موجوده بس اللي يدفع. كام يعني؟ الاف كتير. والبديل يا دكتور؟ البديل بقى انها تعيش على الكليه الصناعيه بقيت عمرها، بس من الاسبوع الجاي لازم تعمل غسيل مرتين في الاسبوع. ايه وانا قادر على مرة عشان تقولي مرتين؟ يعني 200 جنيه في الاسبوع؟ منين يا ناس منين؟ انا اسف، ما باليد حيلة. ما باليد حيلة؟ لا، الحيلة موجودة في اليد، بس انا اللي كنت اعمى. ايوه كنت اعمى ومش شايفها. هنعمل ثانية غسيل كلى ومرتين في الاسبوع؟ لا، 7 مرات في الاسبوع برضو لا. هنزرع لها كلية. منين؟ هتعمل ايه؟ هكسر كل اللوايح. انا كنت عارفة ان زيزيت مش هتهون عليه. انا مبسوطة قوي يا عيسى بيه، عشان هيبقى معنا راجل يحمينا. بس حسك عينك انت وهي حد يعرف ان انا بشتغل وياكم كوكيل اعمالكم، قصدي مدير عام شؤون الرأس بتاعكم. وده معقول؟ واذا كان على الرأسة بتاعت المحل اللي اسمه نيفرتيتي بلززي تروحها خالص. ليه؟ خسارة تروحها برضو، بس انا مش حاجة معاكم فيها. مش مهم، ما انا بيبقى عندي كل ليلة حفلات تانية تبقى تيجي معنا فيها، عيد ميلاد، فرح، تهور. تهور؟ انا روح تهور برضو. يا اخويا عشان تاخد نقطة بقى. لا اسمعي بقى، انا متفق على المرتب بتاعي من غير المرمطة دي. ما هي دي فوق 600 جنيه. ايه؟ هتطلع لك فيها كمان بحوالي 1000 جنيه في الشهر. انتوا بتتكلموا جد؟ طبعا. طب شوفوا بقى، طهور، فرح، ميتا، بلا ازرق، انا معاكم. ده انت هتنورنا. وانا بقى هقعد الليلة احط خطة عمل للبنت دي، وافتح دفاتر للحسابات، وبعدين بقى اوضب البنود اللي هتشتمل عليها ليحة الرأس الجديدة. ازاي الحال؟ معدن رضا ربنا يديمه. بس بقول ايه يا ست زيزيت؟ ايوه يا عيسى. انا لما جيت اعمل حسابات الكام شهر اللي فاتوا دول لاحظت حاجة غريبة. ايه؟ في حاجة ناقصة؟ تبقى انت اللي دكنتها. ايه على احسن اقطع ايدك؟ ما تبقيش عصبية كده يا ست مزيزيت. انا لاحظت يعني ان الجماعة المذهبجية دول. مذهبجية؟ قصدك الكراس. هم دول بيتحصلوا على مبالغ كبيرة قوي، يعني الواحد منهم بيطلع له بحوالي 2000 جنيه شهري، مع ان كل اللي بيعمله انه واقف يقول طار في الهوى شاشي وانت ما تدراش. يا جدع طار في الهوى. مش كده برضو؟ الله، والنبي صوتك جميل قوي، اسمك ايه؟ انفع يعني قوي. طب ما تاخديني في زمرتهم تغني معاهم. وليه لا، ده انا امسك مظهر كمان. طب غني كده تاني ووريني. حاضر اهو. طار في الهوى شاشي وانت ما تدراش. بس إيه؟ اكتب لنفسك عقد. غريبة. في حاجة يا أستاذ علي؟ في واحد في الكورة اللي بيغني ورا الرقاصة يشبه الأستاذ عيسى بالظبط. وده معقول؟ أهو بصوا. فين؟ القارع اللي واقف ورا ده أهو بيخب وشه بالرق الكبير اللي بيعزف عليه. فعلا؟ ده هو. يا إخوانا مش ممكن يا إخوانا. الأستاذ عيسى في أجازة بدون مرتب عشان متفرغ لحكاية الرعاية بتاع مراته. طب استنوا بقى. يا أستاذ عيسى! يا عيسى! تعالى هنا، بتهبي نفسك ليه؟ يا جدع انت اللي بتعمله ده؟ سيب ايدي ما تشدنيش كده قدام الناس. تعالى بقى اهو يا سياده المدير. استاذ عيسى؟ ايوه يا فندم. انت اللي انا مش قادر اصدق عيني. لا صدق، وما تعطلنيش بقى عشان عندي نمره دلوقتي في شارع الهرم. شارع الهرم؟ وازاي يا استاذ تسمح لنفسك انك تمارس مثل هذه الاعمال وترتاد مثل هذه الاماكن التي لا تتفق ومركزك كموظف رسمي؟ انت عارف اللايحة بتقول ايه؟ يا راجل روح اتلهي على اللايحة بتاعتك دي. ايه؟ اتلهي بقول لك. اي بتضرب اللايحة ما بتقولش كده. عيسى استاذ عيسى يا جبان. طيب انا بكرة هبلغ عنك. ما تبلغ ولا تتفلق. حسن ملفظك والفاظك يا سيد عيسى. انت ناسي انك لازلت موظف وانك في حضرة رئيسك دلوقتي؟ طز ايه؟ الله يقل يمتك. طيب انا هوريك والله لا اكيدك. لو على ايه اكتب لك استقالتي من دلوقتي. شوفوا لنا ورقه بيضه. مفيش خلاص اكتبها لك على دي. ايه دي؟ دي ورقه ب20 جنيه. اتفضل خد الورقه اهي فكها. قدم الاستقاله اللي فيها وخلي الباقي علشانك. بقى مستغني عن 20 جنيه بحالهم. ما انا معايا غيرها كتير اهم. بصوا ايه ده كل دول؟ عيسى انت جبت فلوس دي منين؟ اقول لك منين يا سياده المدير وتيجي تسرح معايا؟ ايوه احترم نفسك. جبتها منين انت؟ من اللائحه الجديده اللي عملتها. فيه لائحه جديده صحيح؟ بتقول ايه؟ بتقول طار في الهوى شاشي وانت ما تدراشي يا جدع. مش معقول. مش معقول. مش معقول برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. أعزائي الساهرين، ندعوكم الآن للاستماع إلى هذه الحلقة من برنامج تمثيلية وأغنية ونهاية. التمثيلية بعنوان جواز للمرة الثانية، كتبها وحيد حامد، والأغنية أي مكان صحرا كان لشادية، والنهاية هل يتزوج الأستاذ أحمد من سناء المطلقة مع تحفظه على نظرة المجتمع للمطلقة، وهل ستوافق سناء على زيارته لتناول طعام الغداء معه؟ البرنامج أخرجه محمد عثمان في ثلث ساعة، ومثله محمد الدفراوي ورشدي المهدي وإبراهيم أبو الغيط. جواز للمرة الثانية. جواز للمرة الثانية، تأليف وحيد حامد، إخراج محمد عثمان. ماما أنا خارج يا ماما. هتروح فين يا سامي؟ ورايا كم مشوار كده وجايز أزور واحد زميلي. طب بس ترجع بدري يا حبيبي عشان هتخرج مع أختك الليلة. ها؟ هخرج معاها أروح فين؟ هتروح أنت وهي مسرح. أصلها كلمتني من الشغل وقالت إنها حجزت التذاكر. أنا مشغول يا ماما، تقدر تروح أنت معاها. أنت عارفة مشاغلي. يا سامي أنا ما أقدرش أسهر. طيب خلاص تروح لوحدها، يعني هي مش صغيرة. سامي أختك لها ظروفها. أنت ناسي إنها ست متطلقة؟ وعيب لما تخرج لوحدها؟ وفيها ايه يعني؟ انت مجنون. الناس غاوية تتسلى بالكلام الفاضي. يقولوا كانت فين وهي راجعة لوحدها الساعة 11 ونص بالليل. اوه يعني كان لازم مسرح؟ ناقص كمان تقول كان لازم يعني تعيش. يا ماما انا مش قصدي، بس يعني لازم تعرف ان سناء اختك في ازمة نفسية عاطفية، ولازم تعيش حياتها كويس زي اي ست. ده انا كنت فاكراك انت اللي هتعزمها على الفسح وتخرج معاها كل فرصة والتانية. عموما أنا آسف يا ماما، وكان لي قصدي تاني. وتبقى كمان ما تبقاش تزعق كده تاني. هي يعني هتفضل كده على طول؟ أكيد ربنا حيرزقها بواحد ابن حلال يتجوزها. إيه عاوز تقول إيه؟ ابدا يا ماما، بس انت عارفه ان جواز الست المطلقه ما بيبقاش سهل ابدا. ثم يعني جالها اكتر من عريس وكلهم كانوا كويسين ورفضت. ثانيه، اختك سناء تفهم مصلحتها اكتر منك، وبلاش غلبه بقى وتبقى ترجع بدري. يا ترى خلصتي فحص التقارير؟ ايوه من بدري، وعملت مذكره وافيه فيها كل الملاحظات. هايل. وانت يا انسه نهم؟ استاذ احمد حضرتك عارف ان يعني امتى؟ كمان ساعه. طيب انا عند المدير 10 دقايق وراجع حالا. بالسلامه يا استاذ احمد. تعرفي يا نهم الاستاذ احمد احسن بكتير من رئيس القسم اللي كان قبله. لا وايه ووسي؟ انا مش قصدي كده، أصله فهم طبيعة الشغل وجد في تنفيذه وبسيط في تصرفاته ودمه خفيف وعايش لوحده كمان. يا عم سيد، عم سيد. ايوه استاذ رمزي. علبة السجاير كبيرة يا عم سيد. حاضر. انت لسه واقف مستني الفلوس؟ النهارده 14 في الشهر يا عم سيد، يعني فاضل 16 يوم ونقبض. افتح النوتة بقى وهاتني معاك. افتح النوتة من يوم 14؟ ليه اتجننت؟ اسمع يا استاذ رمزي، من غير كده يعني ما تزعل مني. صحيح انت موظف وانا ساعي، لكن يا عم سيد ما تغركش المظاهر. مظاهر ايه وهباب ايه؟ انت ماهيتك صلاة النبي كويسة، بس انت عدم المؤاخذة بقول ايه. ما تلم نفسك شوية. ألم نفسي؟ يعني ايه؟ انا سامع ان الديون فوقك وتحتك، لم نفسك وشوف لك واحدة تسترك. الجواز مش سهل الايام دي يا عم سيد، ثم صعب قوي انك تلاقي بنت الحلال مناسبة، وكمان انا ماليش دخل غير الوظيفة يا اخي. يعني عاوز واحدة تساعدك في المعيشة؟ تقريبا كده. موجودة وحدلك عليها وهدية. أنسة نهد؟ أيوة يا أستاذ أحمد. كنت عايز أسألك على حاجة بخصوص مدام سناء. تحت أمرك. هو جوزها موظف خارج القاهرة. مش غريب شوية سؤال حضرتك ده؟ لا مش غريب ولا حاجة، أصل دايما من عادة الستات المتجوزين يتكلموا عن أزواجهم ويضربوا لهم تليفونات. لكن سناء سناء يا أستاذ أحمد كانت متجوزة. يعني دلوقتي متطلقة؟ أيوة متطلقة. لكن ليه؟ دي باين عليها كويسة. الناس أسرار يا أستاذ أحمد. عندك حق، لكن اتطلقت ليه ما تعرفيش؟ 100% حصل خلاف، لكن حضرتك بتسأل ليه؟ أبدا أبدا، يمكن مستغرب الحكاية بس. مدام سناء. اهلا يا رمزي. اقدر اعزمك على فنجان شاي؟ يا خبر، ايه المناسبه يا رمزي؟ الحقيقه عايز اتكلم معاكي شويه. ممكن نتكلم واحنا ماشيين، وافتكر ما عندكش مانع تمشي معايا لغايه محطه الاتوبيس. ابدا ابدا ما عنديش اي مانع طبعا. اتكلم بقى. بقول لو كنا قعدنا في مكان مش كان يكون احسن يعني؟ وانا شايفه ان اي مكان صالح للكلام حتى الشارع. الحقيقة مدام سناء أنا معجب بيك وبحبك. كده هو مرة واحدة؟ أيوة، وياريت يعني أكون سعيد جدا قوي يعني لو وافقت وإنك تتجوزيني. جواز مرة واحدة؟ أظن عارف إن كنت متجوزة قبل كده. أيوة عارف. وعارف ان عمري دلوقت 30 سنة، وبالمناسبة عمرك كم سنة؟ الحقيقة انا اصغر منك شوية، لكن معلش معلش معلش انا عندي 25 سنة. يعني فرق بيني وبينك 5 سنين. لكن على رأيك مش مهم، بس انت متأكد انك بتحبني؟ الا متأكد، وعشان كده طلبت ان اتجوزك على طول. وانت مستعجل على الجواز ليه يا رمز؟ ما انت عارفة يا مدام، الجواز استقرار وانا اصل حياتي متسابكة وفي حاجة الانسانة تقف جنبي. انا فهمت رمزي. نعم. الجواز عشان يكون استقرار بصحيح زي ما بتقول، ايوه، يبقى لازم يكون بين اتنين فاهمين بعض كويس قوي ومقتنعين ببعض كويس قوي وبيحبوا بعض قوي قوي. ما هو انا كده. لا، اولا انت ما بتحبنيش، واذا كانت حياتك غير مستقرة فحلها في ايدك انت. فكر كويس وتصرف كويس، واكيد اكيد هتلاقي نفسك كويس، وساعتها هتعرف معنى الحياه. مدام سناء. ايوه يا استاذ احمد. انت مش شايفه ان استاذ دي تقيله حتى في نطقها؟ تمام، زي كلمه مدام بالظبط. نبقى خالصين. على فكره، ايوه، عندك مانع نتغدى عندي النهارده في البيت؟ وش معنى البيت؟ لا ابدا، هناك ممكن نجهز اكلنا بنفسنا ونتكلم بحريه ونتصرف بحريه اكتر. انا مش فاهمه قصدك بالظبط. هناك تفهم. يلا بينا. احمد ما تبقيش عنيده، يلا بينا. عزيزي المستمع، ترى ماذا سيحدث بعد ذلك؟ فكر فيما سيحدث لسناء بعد أن طلب منها أحمد أن تذهب معه إلى منزله لتناول طعام الغداء. فكر يا عزيزي المستمع مع هذه الأغنية. عزيزي المستمع، هل وصلت إلى رأي فيما ستنتهي إليه الأحداث مع سناء بعد أن طلب منها أحمد أن تذهب معه إلى المنزل؟ استمع معنا يا عزيزي إلى ما حدث. سناء، عندك مانع نتغدى عندي النهاردة في البيت؟ وش معنى البيت؟ لا أبدا، هناك ممكن نجهز أكلنا بنفسنا ونتكلم بحرية ونتصرف بحرية أكتر. أنا مش فاهمة قصدك بالظبط. هناك تفهمي. يلا بينا. أحمد ما تبقيش عنيدة، يلا بينا. أنا ما كنتش أعرف إنك إنسان عاقل بالشكل ده. أنت فاكرني مين؟ فاكرني مين يا أستاذ يا محترم؟ هو عشان وافقت قبلك يبقى خلاص افتكرتني إيه؟ أنا آسفة جدا، كنت فاكرك بني آدم لكن اتضح انك زي اي حيوان. سناء، انا وافقت اقابلك يمكن عشان كنت متخيلة اني مقتنعة بيك. او سناء، سناء انا حطير من الفرحة. انا كنت عاوز اشوفك وانت زي القطة الشرسة وانت بتدافع عن كرامتك. وانت تعرف معنى الكرامة؟ لو كنت تعرفها كنت حفظت عليا. الشك عقدة كل راجل تقريبا. التصرف المجنون اللي انا عملته معاكي كان مجرد اختبار سادة. ارجوك ما تحاولش تبرر موقفك بكذبة هايفة. بشرفي، بشرفي ارجوك يا سناء، انا كان هدفي انك تشوف البيت اللي حتعيشي فيه. الكذب اتقلب خداع. انا مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن اخدعك عشان انا محتاج لك، محتاج لك زوجة. وعموما يا ستي انا مستعدة اثبت لك حالا والكلام يبقى فعل. مش معقول بالسرعة دي. لا ده معقول قوي، هو احنا لسه صغيرين عشان نعيش متاعب الشبان وترددهم. ما خلاص بقى عائلنا. انا سناء الليلة حشرب في بيتكم الشربات وانا اللي حقدم. كنتم مع جواز للمرة الثانية، تأليف وحيد حامد. التسجيل والمونتاج إبراهيم إمام. جواز للمرة الثانية من إخراج محمد عثمان. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعدما هاجر إلى المدينة ب16 شهرا ثم صرفه إلى مكة. أخرجه أحمد في مسنده، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، من الحوادث المهمة في تاريخ الدعوة الإسلامية والتي وقعت في شهر شعبان حادث تحويل القبلة، حيث كان المسلمون يتوجهون إلى بيت المقدس حتى أنزل الله سبحانه وتعالى آيات بينات تأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى المسجد الحرام في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة. وخلال فترة الصلاة في المدينة إلى بيت المقدس كانت نفس النبي صلى الله عليه وسلم تهفو إلى استقبال الكعبة، لأنها كانت قبلة إبراهيم عليه السلام، وكان يعبر عما يدور بنفسه بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى حتى أجاب الله دعاءه وصرفه إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. فقال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ويروى أن هذه الآية الكريمة نزل بها أمين الوحي جبريل عليه السلام حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأم المسلمين في صلاة الظهر في مسجد بني سلمة، وقد جاء نزولها بعد أن صلى الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتين من الظهر متجها إلى بيت المقدس، فتحول إلى الكعبة حيث صلى الركعتين الأخيرتين وتحول الناس، ولذلك يسمى هذا المسجد مسجد القبلتين. فخرج عباد بن بشر رضي الله عنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على قوم من الأنصار في بني حارثة وهم راكعون في صلاة العصر، فقال: أشهد بالله لقد صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فاستداروا. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: وبينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت هو عباد بن بشر أيضا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وقد وقف أهل الكتاب من اليهود وكذلك المنافقون والمشركون من مسألة الصلاة إلى بيت المقدس ثم التحول إلى الكعبة مواقف مختلفة، وكانت النتيجة أن أنزل الله قرآنا يكشف الحقيقة، فقال تعالى: فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة، زينب يونس تنشدنا من كلمات عبد السلام أمين وألحان محمد الموجي. يونس أنشدتنا من كلمات عبد السلام أمين وألحان محمد الموجي. القاهرة تقدم مناجاة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره والرحمة للعالمين ظهوره، الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته عدد أنفاس أمته وعدد ما كان وعدد ما يكون، عدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. اللهم صل على سيدنا محمد أكرم خلقك وسراج أفقك وأفضل قائم بحقك المبعوث بتيسيرك، صلاة يتوالى تكرارها وتلوح على الأكوان أنوارها. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل ممدوح بقولك وأشرف داع للاعتصام بحبلك وخاتم أنبيائك ورسلك، صلاة تبلغنا بها في الدارين عميم فضلك وكرامة رضوانك ووصلك. اللهم صل على سيدنا محمد أكرم الكرماء من عبادك وأشرف المنادين لطرق رشادك وسراج أقطارك وبلادك، صلاة لا تفنى ولا تبيد وتبلغنا بها كرامة المزيد. اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حوضه من الواردين الشاربين وبسنته وطاعته من العاملين، ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. مناجاة. إعداد وتقديم مصطفى فعيمة، إخراج علي عبد العال. هنا القاهرة. الاجتهاد الديني. 22-05 اطلب 22-05 واسمع وابعث وحمل اجمل الاغاني الدينيه. سعر دقيقه جيم. هنا القاهره. مين اللي قال الكون ده كون بر وعلالم قسمه؟ مين اللي قال الطير ده طير واشرح لي رزقك في السماء؟ وين عم بيكون رب الوجود وانشد النغم على كل عود؟ رب الوجود اشرب ندى واطرح ورود يا ربي كل الحسن ده انت ابتدى والمين يعود؟ رب الوجود رب الخلود بسط المدى من غير حدود رب الوجود. انت الكبير انت القدير انت الكريم انت العظيم كل القلوب المؤمنة في رحمتك مطمئنة. رب الوجود انشدها محمد عبد المطلب. الكلمات عصمة الحبروك والالحان عبد المنعم البارودي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك ذاكرين يا مالك الملك. الله الله يا أرحم الراحمين يا الله الله يا أخي المسلم، الأخوة في الله تقتضي من الأخ أن يحفظ سر أخيه ويستر عليه ما يكره. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة، ولا يحل لأحدهما أن يفشي على صاحبه ما يكره. قيل لبعضهم: كيف حفظك للسر؟ أنا قبره. وقد قيل: صدور الأحرار قبور الأسرار. وقيل: إن قلب الأحمق في فيه ولسان العاقل في قلبه، أي لا يستطيع الأحمق إخفاء ما في نفسه فيبديه من حيث لا يدري به، فمن هنا يجب مقاطعة الحمقى والتوقي من صحبتهم. وقيل لآخر: كيف تحفظ السر؟ أجحد المخبر وأحلف للمستخبر. وقال آخر: أستره وأستر أني أستره. وما السر في صدري كثاو بقبره، لأني أرى المقبور ينتظر النشر، ولكنني أنساه حتى كأنني بما كان منه لم أحط ساعة خبرا. ولو جاز كتم السر بيني وبينه عن السر والأحشاء لم تعلم السر. بعضهم سرا إلى أخيه ثم قال له: حفظت بل نسيت. وكان أبو سعيد الثوري يقول: إذا أردت أن تؤاخي رجلا فأغضب، ثم دس عليه من يسأله عنك وعن أسرارك، فإن قال خيرا وكتم سرك فاصحب. وقيل لأبي يزيد: من تصحبه من الناس؟ من يعلم منك ما يعلم الله ثم يستر عليك كما يستر الله. وقال العباس لابنه عبد الله، وكان عمر يؤثره ويقدمه: يا بني، إني أرى هذا الرجل يقدمك على الأشياخ، فاحفظ عني خمسا لا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا يجربن عليك كذبا، ولا تعصين له أمرا، ولا يطلعن منك على خيانة. وشرف بنيانه وعظم برهانه وثقل ميزانه وتقبل شفاعته وقرب وسيلته وبيض وجهه وأتم نوره وارفع درجته وأحينا على سنته وتوفنا على ملته وخذ بنا منهاجه واسلك بنا سبيله واجعلنا من أهل طاعته واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه يا الله. أتيت أطلب غفرانا فقر به غدا إن شاء الله مع الذاكرين. يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا فخر فيه يا عين ويفرح قلبي في تقربه يا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا عبادك بنو عبادك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا